يكف والإقلاع عن غير الحسد ولا يؤخر ويقول حتى تعن هداية الله فذاك منه. لا خلاص خلاص كافي كافي. قال إن خالق مسألة طرهان قال إن أنه حرام على رجال يوخر التوبة ويقول مماركين يوثقني مولانا والله أنت نكبر حنين عود عد شيباني دور إن شاء الله نسكن في المسي والله دور نكفر من الاستغفاء إنك علمت إنك مشقي علامة المولانا خالك معناها أنه لا يريد بك خيرا علامة المولانا لا يريد به خير هو إن تعود ما تعدى الزلة ما قمت مطرطق التوب المولانا وترجع عنها وتعتير المولانا ويظهر فيك أنك راجع لها وني تعود توخرها وتقول أنا لا كلا لك مارت أنك مالك من أهل الخير أيوة قالوا العلماء ملاحظة غريبة ما قلنا على المشروط التوبة الندم على المعصية وانك يتألم قلبك منها وانك نيتك ما تترجع لها قالوا انك وراك يعني تخطر بك المعصية ولا هو انت متمونك بها وانت تتألمت منها وتفقرت منها وراك عاد تخطر بك وهو متمونك بها معناها انك نقضت العهد مع ربك وانك عليك ان تتوب من جديد لان خالق عقدة من العقدة ترخيت العهد عدتك بين مع الملك ارانك رخيت قالوا مجرد الطمأنينة والتلذذ بالمعصية عند تذكرها بعد التوبة الأصلية ذلك ذنب عظيم ونقض للعهد جسيم وعلى العبد أن يبادر بالتوبة واللجوء إلى الله إن قالوا أرانا كنقضت العهد مع الملك اللي عدت إكساء قالوا الخالق واحد إن قالوا الحسن بن علي رضي الله عنه وارث فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء بنت المصطفى وكذا صلى الله عليه وسلم ولدها الحسن بن علي بن أبي طالب قال ذلك شبك وراه يبدي أبكاب يا مولانا يا أحرام تهل اجعلنا طيبين واحشرنا مع الطيبين ووالينا الطيبات والطيبين قالوا على خالق مرة وحاز عن لكن الشركة اللي تلعبك عدل هي عنهم وهو يبكي وقف عليهم راسي وله عارفهم انه شافوا التركة قاموا يجروا عن لعبهم ما علم يرى هو الطفيل الصغير ما هو كبير هو وقاعد مرقبهم يبكي حاز عليه قال له ايه اخو ايه خرصوا هو تركه الصغير قال له تشم بكي قال له مبكيني خوف النار قال له تبكي من النار وانت قاعد ما تبلغ تنتهي الشر يا اخويا قد قاعد ما يخاف من النار عقليتك عقلية موريتاني موريتاني لك حد صغير يشجعه لا يعصي مولانا حتى ويقول له الشباب قاعد شعبة من الجنون ويشير ما حد صغير خير لا يعد مخسور اخبار يخلي يمشي على وجهه والتركة لا بد لهم من العبث وخلي عنك التركة يلعبوا خلي عنك امنات لا يلعبوا احنا موريتانيا نربوا شاشرتنا على مخالفة الشريعة الواضحة هني يا ربا ولادنا ما هم قادرين يتراوين فاطمة عن المعاصي الا من رحم ربك قالوا شبكي كنت يشير حد قالوا صغير شبكي مخايف من النارات قالوا شفت امي قالوا شفتها انت لا تنصب وثلا تقضي النار اول شي تحكم فيه النار لحطب الرقيق وسمعت مولانا يقول ان النار انها تنقدى بير وقيه الاحجار وخفت قالوا لعل نعود انا قاع بي اللي سقيرت وحكم فيا النار سابق لخشب الكبار سابق قاع المكلفين من دار وحرد لغرس وجاء الراجل عاد يبكي قراها من هذه الكتبة غريبة قالوا شفت النار اول شي تحكم فيه السقير ما هو الكبير اللي تعدل الصحريقة كبيرة ينقال جيبوا ذوك خشب الرجال الكبار جيبوا ذوك الخشب المابي وليالك شبه مولانا المنافقين قال كأنهم خشب مدى خشبا يمنار وقيه ليس النار تنطرح فيه نعوذ بالله من سوء القضاء قال نواتب علينا التوبة المولانا وآخر التوبة وقالوا العلماء ان فيه رواية غريبة ان الكافر لين يموت معناها لين يتوب المولانا حق عنده ان واجب علينا اعتقاد ان توبته قبلت لان مولانا قال في القرآن قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف نقول للملائكة يمحوا يا كامل قال وهو من درصى الى تاب المؤمن العاصي الى تاب المولانا من درايا كان نقدر نتأكد من قبلت قالوا ما نقدر قالوا لأنه لا يوجد نص واضح صحيح صريح يأمرنا أن نقطع له بقبول التوب يا غير الظن به الخير وخلوه قالوا لأن حد سأل دمع مولانا هو يعرف مولانا هذا ما يتساب وحد سأل دمع الملك وهو جاهل بربه يسامح يا غير عرفت ربك فأسأت الأدب سمعتوا يا الله ما فهمتوا ينعود كافر وتاب تقبل طول وحد مو من عاصي ألا راجين للخير ونعلموا شروط التوبة وسالم مولانا يتوب يا غير اننا قطعون وبنك يا فلان توبت توبة وكذا ياك ما قدوا نعدروه ما هو في مسألة منصوص عين انتهى الدرس يا جماعة اياك فهمتوا يا كاملين الحمد لله الحمد لله على نعمه